السؤال الخامس يقول السائل: عندنا في المسجد بعض المصاحف يوجد فيها بعض الكلمات مثل هو باللون الأحمر وكلمة الله باللون الأحمر وغير ذلك، يعني أشياء وضعها الصوفية ولهم بها علاقة. نحن لجنة المسجد والقائمين عليه قمنا بجمع هذه المصاحف ونريد حرقها، للعلم أن هذه المصاحف وقف وليست بالكمية الكثيرة أو الكبيرة جدا، ويوجد في المسجد مصاحف بديل لها، يعني المسجد مليء بالمصاحف الأخرى، وإذا فعلنا هذا الأمر لن يؤثر في المسجد وبسبب ويسبب فتنة وغير ذلك. إذا كان الأمر كما ذكرتم فلا بأس من حرقها، لا بأس من حرقها، والله المستعان.